展開。無料空所。 هنا جوجو تراك مخطئ في العنوان أو حتى في التاريخ بطاقتي ملعونة أغير عقلك للمريخ صدق ماني عاني ما عندي ذرة تكليف عاقل في كل شيء لكن جنوني مخيف مش لتبع قدامي لا أشوفك أمامي قوي أو ضعيف هذا مثير اهتمامي لأنك ببساطة ما تسوى قطعية العين تبي تشوف السماء تعال ناظر عيني أهرب يا لعين ترى المجال يجيك ما تلقى إليك المخرج من يسار أو يمين جحيم كمين لا شكلك مستحيل توسيع المجال موتك إيجا يا مسكين Hello, put your hair, come to hair Don't be shy, you just be killed Relocating high, I am a nigga in hell So, لا تنسى الكلام أنا إليك كابوس بيجيك في المنام بيجيك النهوض أو حتى بعد الإجرام أرجوك شد الحزام قبرك ينادي أنا نفذ الإعدام مجالي ما لا نهاية متزايد متناقص لا هذه حكاية عقلك ما يفهم قواي قواي تفتك فيك أكثر من قيمة ملعونة أسرع من فيروس كورونا بتقولي الوحش سخونة يا مسكين بمسح بيه الأرض وأعطيه يد المعونة أرجوك شي سؤال انك تلعب قتالات استدعاء لا داعي جيبك هم ما بتعرف تفهم خلصنا منك بسرعه راح ينتهي اللحن ما بيكفي الوصف شكلك تبغى المزيد اوكي كما تريد راح اختصر عليك هجوماتك عقيمه حتى لو كانت عظيمه اسمعني فهم كلماتي كلماتي العديمه ساتورو جوجو مباطي عظيمه هلا هلا جوجو كم تو هير دونت بي شاي يو جاست بي كيلد ريلوكيتنج هاك اي ام اني جت هيلد سو لا تنسى الكلام انا الك كابوس بيجيك في المنام بيجيك في النهوض او حتى بعد الاجرام ارجوك شد الحزام قبرك ينادي انا منفذ الاعلام لا تنسى الكلام انا الك كابوس بيجيك في المنام بيجيك في النهوض او حتى بعد الاجرام ارجوك شد الحزام قبرك ينادي انا منفذ الاعلام شيء 何もできず